والآن والآن والآن والآن والآن والآن والآن. فمن آيات كتابنا من كتاب الله عز وجل اخترت أن أخذ أخوان وتدبر أخواني في حال حرب الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وأبدا إليه نقول إن هذه الحياة كانت صعبة وكذب لا تهال تصد بأحد لا تنتظر أن تخدم لك الأسباب والسعادة لا تنتظر أن هذا الله الله نوجد وفوع عنه عن أولاد تبتلى بجار يسرع لك على الجار تبتلى بشريك يسرع لك على الشريك فلا لصالح لا أنه ليس معنى أو ليس مؤمنا أن تعيش فينا منعما عن الأسباب على قدر ما يكون إيمانك على قدر ما تكون هذه الإبتلاءات من الله عز وجل تطهيرا لك تكفيرا لذنبك ورفعة لربك. ولذلك رب العالمين لما أكد بالله من الله ينظر ولا أمر أكد بالله من الله ينظر ولا أمر ولا أمر ولا أمر ولا أمر ولا أمر يعني أمين من الله في الحياة ضرورة ضرورة لأهلها قد يظن الناس أنه للمصلحة فقط إنما لا قد يظن الله ذا النعم فالإنسان يبتلى بالنعم ليرى الله شرا ويبتلى بالمصائب ليرى الله به شرا أو بالله كده لا بد من يدور أول مؤمن على الشمس والقمر قال المؤلف صلى الله عليه وسلم يعني حتى تمثل والله ما والأمن في المرمى نفس Thank you.